مأمحين كمان. خلاص كده. وبعدين ايه يدعي؟ ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ الم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان ايه على قطن على ابتعلى في جدار اللحم اللي هتعرفوها اللي بتتعلموا يسموها الزيكوت تلسع كده. وبعدين يقول ايه على قطن ثم خلقنا المضغة ايه العلاقة ايه قد مضغة الحاجة يعني ومدة سايق. شوف انت اذا مضغت قطعة لحم شوف بتختلط مع بعضها الاختلاط ازاي بحيث يمكن انت لو طلعتها تعرف منه اهي اهي مضغة ليه. وبعدين يقول في المضغة مخلقة وغير. طب واحد يقول لك الله طب يا اخي مخلقة مفهومة دي هتبقى عين ودي هتبقى ودن ودي هتبقى رجل ودي هتبقى رئة ودي هتبقى كبد. طب وغير مخلقة لزومها ايه؟ قال لك يا سلام اهي دي احتياطات الصيانة للجسم الانسان. زي الواحد يجي يعمل بيت كده وبعدين عايز يجيب إشانه ولا رخام يقوم قبل الرخام بتاع البيت والإشان. طب افرض ان واحده اتكسرت ولا يلاقيش من النوع ده يعمل ايه؟ يقعد يعمل شويه في المخلل احتياطي من النوع اللي ايه اللي عنده علشان لو انكسرت ايه واحده يجيب منها تبقى ما فيش نشاز. طب اللي بيجيب مثلا ادوات الصحيه يجيب الحنفيات ويجيب الشاش وبعدين يجيب له كام واحده ايه احتياطي عشان واحده فسدت ما يجيبش واحده صفراء وواحده حمراء وواحده ماركه وواحده ملا. قال يعني الدقه واحده ايه اهو اللي خلقك عمل كده. قال يا مضغة تبقى مخلقة للأجهزة ومضغة تانية مش مخلقة يقعد دايبة في الجسم عشان ان الجسم حصل في اي عطب طلعي من عندك وضبيه بقى كده. ولذلك كل الجروح اللي الانسان يجرحها ويسيبها لفعل الجسم نفسه بس يدوب يعملها كده يمنع الميكروب ليه ولا يحط دواء ولا يعمل ابدا. تلتفت تلاقي الجرح التئم. التئم لا يترك نسبه ولا علامه. ليه؟ لان الجسم بيديله القدر الضروري. انما انت لما تحط مرهم يمكن تجيب مرهم فكه ويمكن تقول لا لازم يبقى لها ايه يبقى لها اثر. دكه ما يبقاش لها اثر ابدا. ليه؟ لانها واخده من الصيدليه الالهيه اللي هي غير ايه غير مخلقه. اهي دي زي البلاط اللي محطوط كده ويجيب البلاط اللي نحطها هنا ويجيب الحنفيه نحطها هنا يبقى الكل مظبوط. فايه انسان يا مخلوق بالنطفه لا هذه المهام وتبقى خصيم وخصيم لمين؟ لمن خلقك. خلق الانسان من نطفته. هنتكلم عن الانسان الهود الانسان اللي جاي بالتوالد. انما الانسان الاول مش جاي كده. الانسان الاول ما كانش صغنن كده وكبر ونطفه. لا ده الانسان الاول بيقول خلق الله ادم على صورته صورته التي هو ايه مش كبر وعمل لا. خلق الانسان اللي هو المخلوق من التوالد من نطفه فاذا دي فجائيه يعني فوجئنا بالعمليه دي. يقول لك انا قعدت اربيه وقعدت مش عارف اعمل فيه ايه فاذا به يقوم يضربني. اذا فاذا دي جايه بعدها شيء ايه شيء مفاجئ شيء عجيب يعني ما كانش صح انه يحصل هذا الكلام. وعلمه الرمايه كل يوم فلما استد ساعده بقى يعرف يرمي رمان. وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافيه هجاني. نعم. خلق الانسان من نطفه فاذا هو يعني فجاه خصيم مبين يبين الخصومه ويدافع عنها ويجادل وينحمق ويعمل. والانعام خلقها لكم فيها دفء. والانعام خلقها لكم فيها دفء. الانعام اللي هي الايه الانعام ربنا جابها في سوره الانعام حينما قال ومن الانعام حموله وفرشا مش كده؟ كلوا من مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الايه؟ الشيطان انه لكم عدو ايه؟ يومين. ثمانية ازواج من الضأن اثنين ومن الماعز اثنين. وبعدين قال بقى كل الذكرين حرم الى الانثى او الانثى الى اخر الايه. ومن البقر ايه؟ ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين. يبقى اثنين واثنين واثنين يبقوا كام؟